بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الاعتراض الأول الذي وجهناه إلى المحقق النائيني رحمه الله، وهو أن دعوى حكومة دليل الحجية على الإطلاقات القرآنية الناهية عن العمل بالظن، هذه الدعوى غير صحيحة، لا حكومة في البين، بناء على مبناه هو الذي يقول بأن جعل الحجية عبارة أخرى عن جعل العلمية. خب، إذا كان جعل الحجية يعني جعل العلمية، نفي الحجية أيضا يعني نفي العلمية، فدليل الحجية يدل على إثبات العلمية لشيئين، الآيات التي تنفي الحجية تدل على نفي العلمية عن الشيء. إذن فدليل الحجية في عرض الآيات، كلاهما منصبان على الظن. دليل الحجية يقول هذا الظن حجة، والحجة يعني العلم عند المرزا، فدليل الحجية يقول هذا الظن علم، الآيات باعتبارها تدل على عدم الحجية كما فرض المرزا، هكذا احنا ما نقبل ان الآيات تدل على عدم الحجية، لكن هم على مبناهم هم يقبلون بان الآيات تدل على عدم الحجية. عدم الحجية يعني عدم العلمية، هذا يثبت العلمية، هذا ينفي العلمية، اين الحكومة؟ متعارضان في عرض واحد، لا مبرر للقول بأن هذا حاكم على ذاك، لا هذا حاكم على هذا ولا هذا حاكم على هذا، دليلان منصبان على شيء واحد، أحدهما يثبت العلمية لهذا الشيء والآخر ينفي العلمية عن هذا الشيء. إن الآيات بالإطلاق يعني تنصب على تشمل المورد، إيه، وذاك بالخصوص يعني الآن في المقيد والمطلق تقريبا نفس الكلام، يعني لا بد أكو فد مادة اشتراك بينهما، هذا تشملها بالإطلاق وهذا الدليل المقيد يخرجها يعني بنفس المورد. إيه أخو، هذا غير ادعاء الميرزا شار، قولوا تخصيص، لا تقولون حكومة، كلامكم معناه أن دليل الحجية يخصص الآيات، هذا كلام الأخون في هناك بحثناه احنا اذا تذكرون او راجعوا كتاباتكم. المرزا الى كلام الاخوند، كان الى كلام المرزا شنو؟ مو التخصيص، يقول دليل حجية خبر الثقة حاكم على الآيات به نظر، ليش؟ لان يرفع موضوع الآيات رفعا تعبديا، هذا الذي الان جل نناقشه احنا. لا، دليل حجية لا ليس حاكما على الآيات، لا يرفع موضوع الآيات، موضوع الآيات الظن، دليل الحجية عندك يدل على أن الظن علم، الآيات هم تدل على أن الظن ليس علم، أين الحكومة؟ كلامكم يرجع إلى كلام الأخون، هناك الأخون ما ادعى الحكومة، قال ادعى التخصيص، قال الآيات مطلقة عامة تشمل كل ظن، بينما دليل الحجية خاص يدل على حجية ظن خاص، وهو ظن الحاصل من خبر الثقة، فنخصص، وهذا كلام آخر، هذا أيضا ناقشناه هناك، لكن الآن نحن بصدد مناقشة كلام المرزا الذي يدعي الحكومة، حكومة لا حكومة. إذن فنحن إذا اعتبرنا وفرضنا المواجهة بين دليل الحجية وبين الآيات، في هذه المواجهة لا نجد حكومة لأحدهما على الآخر، نعم إذا افترضنا مواجهة بين دليل الحجية وبين دليل آخر أخذ في موضوعه العلم. مثلا لو أن الشارع قال يحرم الإفتاء بغير علم، الإفتاء بغير علم الإسناد إلى الشارع بغير علم هذا حرام، هذا الدليل أخذ في موضوعه العلم، يعني بدون علم ما يجوز الإفتاء، مع العلم يجوز الإفتاء. إذا أنا علمت بحكم شرعي يجوز لي أن أفتي وأسند هذا الحكم إلى الشارع، وإذا ما عندي علم بهذا الحكم الشرعي ما يجوز لي الإفتاء، ما يجوز. هذا الدليل شي يقول. خب إذا أنا ما عندي علم بحكم شرعي لكن خبر الثقة دل على حكم شرعي والشارع جعل خبر الثقة حجة، هنا شنو النسبة بين دليل حجية خبر الثقة وبين هذا الدليل الذي قال يحرم الإفتاء بغير علم؟ يجوز لي أن أفتي بهذا المطلب الذي دل عليه خبر الثقة أسنده إلى الشارع، يجوز أو لا؟ هنا تجي الحكومة، الحكومة التي قالها المحقق النائني بناء على جعل العلمية، بناء على جعلية تجي الحكومة، لأن دليل حجية خبر الثقة يجعل الحجية لخبر الثقة، وجعل الحجية يعني جعل العلمية، يعني الشارع اعتبر خبر الثقة علما. إذن فأنا إذا أفتيت على ضوء وعلى طبق خبر الثقة افتائي وإسنادي شنو؟ إسناد بعلم وليس بغير علم، مو حرام. الحكومة هنا لدليل الحجية على هذا الدليل الذي دل على حرمة الإفتاء بغير علم، هذه الحكومة تامة. بل ليش؟ لأن هذا الدليل الثاني أخذ في موضوعه العلم، ما دام أخذ في موضوعه العلم هذا الموضوع دليل الحجية يحققه تعبدا فيكون حاكم، مثل الطواف بالبيت صلاة. هنا صحيح في المواجهة بين دليل الحجية وبين دليل آخر أخذ في موضوعه العلم، بلي دعوة الحكومة تامة بشرط أن نقبل أصل مبنى المرزا، يعني جعل العلمية بهذا الشرط. أما إذا لم نقبل هذا المبنى قلنا أن جعل الحجية لخبر الثقة ليس معناه أن الشارع جعل خبر الثقة علما، فهم ما تتم الحكومة أيضا، لا تتم الحكومة إذا لم نقبل مبنى المرزا. وأما دعوى الحكومة بين دليل الحجية والآيات هذه لا، هذه قلنا أنه لا مبرر لها. يبدو أن الشيخ المرزا ناظر إلى أن الظن المأخوذ في الآيات هو هذا، فسره بغير العلم، فإذا كان بغير العلم يأتي هذا الكلام تقريب الحكومة كما في طواف البيت صلاة مثلا. الظن بغير العلم، بل صح هو يبدو هذا اللي، لكن الآيات نهت مويشي بلي. دلت على عدم حجية هذا الظن، أليس كذلك؟ خب ما معنى الحجية عندكم العلمية؟ إذن الآيات دلت على عدم علمية هذا الظن، دليل الحجية دل على علمية هذا الظن، ماكو حكومة، نفي وإثبات في عرض واحد على شيء، ليس أحدهما يرفع موضوع الآخر، موضوع كليهما الظن، والظن محفوظ لا يرتفع، لا هذا يرفع موضوع ذاك يعني الظن ولا ذاك يرفع موضوع هذا. ما أدري شلون يعني المرزا شلون غفل، شلون تصور الحكومة؟ إذا هو الحجية تعني العلمية، خب الآيات اللي تنفي الحجية هم تنفي العلمية، باوع هو باوع بس دليل الحجية، ما باوع الآيات النافية عن الحجية. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني لنا على كلام المحقق النائني هو أنه لنغض النظر عن التعارض الموجود بين دليل الحجية وبين الآيات، ما لنا شغل، نأتي إلى ما نحن فيه. نحن بحثنا لم يكن هذا في الأساس، بحثنا كان عن التعارض بين السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة من ناحية، وبين هذه الآيات، باعتبار أن هناك إشكالا كان يقول بأن هذه السيرة ردعت عنها الآيات، إذن فليست هذه السيرة ليست حجة. المحقق النائني أراد أن يدفع هذا الإشكال ويحل التعارض بين السيرة وبين الآيات. ماذا قال؟ هم ادعى الحكومة، قال إن السيرة حاكمة على الآيات. نحن في هذا الاعتراض الثاني نريد أن نقول أن دعوى الحكومة هنا أيضا غير تامة. دعوى حكومة السيرة على الآيات الناهية عن العمل بالظن، يعني على الإطلاقات، خلينا نعبر عنها بالإطلاقات اختصارا، إذا عبرنا بالإطلاقات يعني الآيات الناهية عنها، دعوى حكومة السيرة على الإطلاقات، هذه الدعوى غير تامة، وذلك لأنه ما المقصود؟ مقصود المرزا ما هو؟ هل يقصد أن السيرة حاكمة على الإطلاقات باعتبار إمضاء الشارع للسيرة؟ يعني أن إمضاء الشارع للسيرة حاكم على الإطلاقات، هل هذا مقصوده؟ أم أنه يقصد أن السيرة بنفسها بغض النظر عن إمضاء الشارع، السيرة العقلائية ذاتا وبنفسها هي حاكمة على الإطلاقات؟ أحد هذين الأمرين، يعني مانعة خلو، إما أن يقصد حكومة إمضاء الشارع للسيرة على الإطلاقات، الإمضاء الشرعي حاكم على الإطلاقات، وإما أن يقصد نفس السيرة حاكمة، عن ما عندنا شيء آخر. السيرة إذا حللناها ماكو بها غيرها الثنين، سيرة العقلاء وإمضاء الشارع لهذه السيرة. خب، إن أراد الأول، إن أراد أن إمضاء الشارع للسيرة هذا الإمضاء حاكم على هذه الآيات، على هذه الإطلاقات، خب هذه الحكومة متى تتم؟ بعد أن نحرز إمضاء الشارع، يجب أن نحرز إمضاء الشارع للسيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة. بعد أن أحرزنا الإمضاء الشرعي نقول حينئذ هذا الإمضاء حاكم على الإطلاقات. خب احنا إذا أحرزنا، يعني تيقنا قطعنا بأن الشارع أمضى السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، يعني قطعنا بحجية خبر الثقة، بعد ما نحتاج حكومة غير حكومة كل شيء ما نحتاج. إذا قطعنا بأن خبر الثقة حجة، يعني قطعنا ببطلان الإطلاقات، الإطلاقات دليل ظني على عدم الحجية، مو شيء، هنا قاطعكوا بالحجية، بعد كل شيء ينتهي، ما تصل النوبة إلى الحكومة بعد ما الآيات، يعني معناه أنه قطعنا ببطلان إطلاق الآيات لخبر الثقة، الآيات ما تشمل خبر الثقة قطعا. ليش؟ لأن الشارع قطعا أمضى حجية خبر الثقة، أمضى السيرة قطعا، فلا نحتاج إلى دعوة حكومة هذا الإمضاء على الإطلاقات. يعني حتى لو أن شخصا أفرضوا لا يبني على جعل العلمية، يعني لا يبني على مبنى المجزة، يبني على المباني الأخرى، جعل الحجية المنجزية معذرية أو جعل الحكم المماثل أو أمثال ذلك، مع ذلك هذا يأخذ بالسيرة، لأن السيرة قطعنا بإمضائها حسب الفرض، وإذا قطعنا بإمضائها بعد معناه أنه قطعنا بأن الإطلاقات غير شاملة لخبر الثقة، آيات غير شاملة لخبر الثقة، يعني مو مطابقة، هاي الإطلاقات مو مطابقة للواقع. إذن ففي فرض إحراز إمضاء الشارع للسيرة يحصل لنا القاطع بحجية خبر الثقة، وحينئذ يتقدم دليل الحجية وهو السيرة يتقدم على الإطلاقات، لا من باب الحكومة بل من باب القاطع بعدم حجية الإطلاقات. لا تخصيص، نقطع، لا لأن قطعنا، تخصيص فيما إذا ظني، دليل ظني يخصص، هنا قطعنا مع القطع بحجية خبر الثقة، يعني نقطع بأن الإطلاق غير مراد، نقطع بعدم حجية الإطلاقات. فإذا أريد جعل إمضاء الشارع للسيرة حاكما ومتصرفا في الإطلاقات فهذا لا يتم إلا بعد ثبوت الإمضاء للسيرة، ومع ثبوته نقطع بحجية خبر الثقة سواء كان مفاد دليل الحجية العلمية أو أي شيء آخر. ومع القطع بحجية خبر الثقة لا يبقى كلام بعد كما هو واضح. هذا إذا قصد المرزا الشق الأول، إذا قصد بالحكومة حكومة الإمضاء على الإطلاقات. أما إذا كان مقصود المرزا الثاني وهو أن يقال إن السيرة نفسها لا إمضاء الشارع لها، لا، السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، هذه السيرة ذاتها هي حاكمة على الإطلاقات، باعتبار أن العقلاء عندما يعملون بخبر الثقة معنى أنهم يعملون بخبر الثقة معنى أنهم يعتبرون خبر الثقة علما. يعني هنا هم المرزا ما يعوف المبنى، يعني المبنى هو العلمية، السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة من قبل العقلاء، هذه السيرة معناها عند المرزا أن العقلاء يرون خبر الثقة علما. خب، فإذا كانوا يرون خبر الثقة علما إذن بعد لا مانع من العمل بهذا، المانع عن العمل بالظن هو أنه ظن وليس علما، هذا المانع، المانع الذي يمنعنا عن العمل بالظن هو أنه ظن وليس علما، بينما العقلاء يرون أن خبر الثقة علم وليس ظنا، ارتفع المانع. وبعد لا تعارض بين السيرة وبين هذه الإطلاقات، هذا الشق الثاني. إذا كان مقصود المرزا هذا إذن يرد إشكال آخر، وهذا الإشكال الآخر هو أنه أساسا لا معنى لأن تكون السيرة بنفسها، سيرة العقلاء بذاتها بنفسها هذه حاكمة على الإطلاقات الشرعية، هذا شنو معنى بدون إمضاء؟ بدون إمضاء شلون يصير حكومة؟ هنا لا معنى لها أبدا. لماذا؟ لأن الحكومة إنما يكون لها معنى معقول فيما إذا كان الدليل الحاكم صادرا من قبل النفس الحاكم الذي صدر منه الدليل المحكوم، يعني المشرع الذي شرع المحكوم هو بنفسه أيضا يأتي ويشرع الحاكم. هناك حكومة إلها معنى كما في موارد الحكومة الاعتيادية في الفقه وفي الأصول. لا ربا بين الوالد وولده، هذا كلام صدر من قبل من؟ من قبل نفس المشرع الذي حرم الربا، هو نفسه الذي قال الربا حرام قال لا ربا بين الوالد وولده، هو نفسه الذي قال مثلا الصلاة يشترط فيها الطهارة، هو نفسه قال الطواف بالبيت صلاة. أما أن يأتي مشرع آخر ويتصرف في جعل وتشريع مشرع آخر هذا ما له معنى أصلا. هناك أنتم هنا تفترضون أن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة هذه السيرة حكمت على الآيات التي نهت عن العمل بالظن. أي حكومة هذه؟ السيرة صدرت من مشرع باسم العقلاء، هؤلاء شرعوا الحجية لخبر الثقة، ولنفرض معكم أن الحجية عن العلمية، هؤلاء شرعوا العلمية لخبر الثقة، يعني جعلوا خبر الثقة علما وجعلوا إلهم لنفسهم، لا معنى لأن يكون جعلهم هذا حاكما على جعل مشرع آخر هو الشارع، لا معنى له. فنحن حتى لو سلمنا بحكومة الأدلة اللفظية الدالة على الحجية حكومتها على الإطلاقات فلا نسلم بحكومة السيرة العقلائية على هذه الإطلاقات، لأن معنى الحكومة كما قلنا هو التصرف من قبل الدليل الحاكم، وذلك بإلغاء موضوع الدليل المحكوم، نفيه أو بتوسعته، إما تضييق دائرة الدليل المحكوم أو توسعته أحدهما. يعني الشرط سيدنا حدث الجاعل؟ أي قطعا هذا. أما هنا جاعلين، هنا جاعلين جاعلين مشرعين. شي افترضتم؟ افترضتم أن نفس سيرة العقلاء تردون أن تجعلوها حاكمة على كلام الشارع. هذا لا معنى له. مراد هذا، مراد الإمضاء. خو إذا إمضاء بعد أحسن. قطعنا بقى. إن النسير بدون إمضاء. بري. هذا إذن لا يعقل، لا تعقل الحكومة في هذا المقام. يعني لا يعقل أن يتصرف العقلاء بما هم عقلاء، بما هم عقلاء. يتصرفوا في موضوع حكم الشارع، فإن تصوير حكومة دليل على دليل عند المحقق النائني إنما هو بتقريب وببيان أن الموضوع المأخوذ في لسان الشارع دائما يراد منه كل ما يصدق عليه هذا الموضوع في نظره المولوي. مثلا عندما يقول يحرم الربا هذا يستفاد منه أن الربا المأخوذ في موضوع هذا الدليل، الربا المقصود منه كل ما هو ربا عنده، يعني كل ما هو ربا في نظره المولوي. فإذا دل دليل على أن فلان شيء ربا عنده كان حاكما بالتوسعة، وإذا دل دليل على أن فلان شيء مو ربا في نظره هم كان حاكما بالتضييق، إما بالتوسعة أو بالتضييق. وفي ضوء هذا نقول إذن إن دليل حرمة العمل بالظن وبغير العلم يدل على أن كل ما هو غير علم، كل ما هو ليس علما في نظر المولى في نظره المولوي هذا يحرم العمل به. فإذا فرض أن خبر الثقة علم في نظر المولى كان هذا حاكما، لأنه يضيق دائرة موضوع. وأما إذا فرض أن خبر الثقة علم في نظر العقلاء كما هكذا فرضنا في جعل العقلاء علم، هذا ليس تضييقا لدائرة موضوع ذاك الدليل، ما يضيق، على أي أساس يضيق؟ فلا معنى لحكومة هذا النظر والجعل العقلائي على ذاك الدليل. والشاهد على ذلك، وطبعا هذا واضح ومما يعني ينبه الوجدان على هذا أيضا، أنه لو كان جعل العقلاء بما هو جعل العقلاء شيئا ما علما، لو كان هذا الجعل حاكما على تحريم الشارع العمل بغير العين، خب إذن فد عاقلهم إذا يجعل شيئا ما علما هم هذا الجعل هم يكون حاكم. شنو الفرق بين عاقل واحد يجعل شيئا علما وبين مجموعة العقلاء يجعلون؟ إذا كان جعل شخص آخر مشرع آخر غير الشارع جعله شيئا ما علما، هذا الجعل إذا كان حاكما على كلام الشارع، خفض عاقلهم يجعل حجية لخبر الثقة، ما يحتاج عقلاء كلهم، هذا جعلهم حاكم. أي فرق بين جعل عاقل واحد وبين جعل العقلاء؟ المشكلة أن نفس الجعل غير الشارع ما يحكم على جعل الشارع، سواء عاقل واحد أو عقلاء كلهم. فإن قلت كلامكم صحيح، الحكومة بحسب الواقع كما قلتم، يعني إنما تعقل الحكومة فيما إذا كان الدليل الحاكم المتصرف دليلا من قبل نفس هذا المشرع الذي شرع الدليل المحكوم لا من قبل غيره، هذا صحيح. لكن لما كان خبر الثقة حجة في نظر العقلاء، والحجة هم يعني العلم على مبنى المرزا، لما كان خبر الثقة علما في نظر العقلاء، إذن العقلاء لا يلتفتون عادة، لا يلتفتون إلى أن الحكومة اشترط بها هذا الشرط الذي ذكرناه، يعني الحكومة لا بد من أن تكون من قبل نفس هذا المشرع، يغفلون عن هذه النكتة الظريفة. إذن فهم بمجرد أن رأوا أن خبر الثقة علمان وجعلوا خبر الثقة علمان، هم يرون أن الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن وبغير العين هذه الإطلاقات محكومة، لأنهم رأوا أن خبر الثقة علم بطبعهم العقلائي، هكذا فرضنا جعلوا ورأوا أن خبر الثقة علم، فبصورة طبيعية وأوتوماتيكية رأوا أن الإطلاقات محكومة لهذا الجعل مالهم، بدون التفات إلى أن هذا خطأ، هذا مو حكومة. لو كانوا يدققون لالتفتوا إلى أنه هذا ما له معنى أن يكون جعلهم متصرفا في جعل مشرع آخر، لكن بدون التفات إلى هذا بصورة طبيعية يرون الجنو، يرون الحكومة، فالعقلاء يرون حكومة سيرتهم على الإطلاقات. هذه الرؤية العقلائية صح هي خاطئة، رؤية خاطئة غير صحيحة غير مطابقة للواقع، لكنها على أي حال رؤية تؤدي إلى صيرورة الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، صيرورتها محكومة في نظر العقلاء، في نظر العقلاء هي محكومة، يعني في نظر العقلاء هذه الإطلاقات غير رادعة عن سيرتهم، في نظرهم تكون غير رادعة عن سيرتهم. فإذا كانت هكذا، إذن حينئذ لا يصح للشارع أن يعتمد على مثل هذه الإطلاقات، الشارع إذا يريد يردع عن السيرة هل يعتمد على إطلاقات لا يراها العقلاء رادعة؟ يعتمد على هيش إطلاقات؟ ما يعتمد على إطلاقات لا يراها العقلاء رادعة، بل يرونها محكومة لسيرتهم. فإذا الشارع لا يصح له أن يعتمد في مقام الردع عن هذه السيرة يعتمد على هذه الإطلاقات، لأن هذه الإطلاقات في نظر العقلاء محكومة في نظرهم، وإن كان نظرهم خاطئا لأن الحكومة مو صحيحة، يكون يشوف لطريق آخر. يكون يشوف. فبالتالي إذن جواب المرزا صحيح صار، يعني السيرة ليست الإطلاقات ليست لا تصلح للردع عن السيرة. هذا الإشكال خلوه جواب إلى يوم السبت، لأن غدا يصادف ذكرى استشهاد الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه، والبحث معطل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.